أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. إعجاز القرآن التشريعي بأنك مهما قلبته ومهما تداخلت أحكامه باختلاف الزمان والمكان واختلاف الظروف والأحوال فإن صاحب اللب لا يجد فيه اختلافا ويجده على سياقة واحدة خلافا لغيره، فغيره تجد فيه اختلافا كثيرا. إخواني، لو مثلا نظرنا إلى القوانين الوضعية، بلا شك أن القوانين الوضعية لم تسن اعتباطا، والقوانين الوضعية بلا شك أنها علم، لكن علم يخالف الشرع، ولهذا العلم علم القانون رجالاته، ولهذا العلم عندهم قواعده ومبادئه، ليس علم اعتباطي. ولو أن الإنسان لا قدر الله تجرد عن دينه ونظر في هذه القوانين لوجدها بإفرادها مفردة قد تنطلي على أصحاب العقول وقد يقبلها صاحب العقل إن ترك دينه، لكن متى يظهر عوار وعيب هذه القوانين؟ لما تطبق في الحياة، لما تصبح هنالك مداخلات. الذي من عند الله لا تجد فيه اختلافا، والذي من عند غير الله تجد فيه اختلافا وتجد فيه عيبا، وفي بعض الملابسات يظهر عوار نتاج العقل البشري وأنه لا يفي بحاجات الناس وأن فيه خللا شديدا واختلافا كثيرا وعيبا ظاهرا جليا. انظروا مثلا لبعض القوانين، بعض القوانين تقول، بل هذه القوانين الغربية بالجملة، يقولون أن الإنسان أو المرأة الراشدة لها كامل الحرية ولها أن تزني، وإن زنت برضاها من غير غصب فهذا من حريتها. هذه واحدة. ثانية، قالوا إذا كانت هذه المرأة متزوجة فزنت على فراش زوجها فقد تعدت على زوجها فنعاقب من زنى بها على فراش زوجها. هذه ثانية. ثالثة، هذا الحق في التعدي هو خاص بالزوج ولا ينتقل إلى غيره، لا يجوز لأخيه ولا لابنه ولا لقريبه أن يطالب فيه، هو خاص بالزوج. هذه ثالثة. رابعة، لو أن رجلا وقع في ملابسات تيقن من خلالها أنه سيقتل فسبق ودافع عن نفسه فقتل الذي يريد أن يقتله، لا شيء عليه. هذه رابعة. هذه القوانين قد تكون جميلة في أعين بعض الناس لكنها قبيحة كل القبح لما يحصل بينها تداخل، فهي لأنها من عند غير الله نجد فيها اختلافا كثيرا. تأملوا معي هذه الصورة، رجل اتفق مع امرأة أن يزني بها على فراش زوجها فدخل فبات معها على فراش زوجها وهو مدرب تدريب متقدم ويحمل سلاحه، فدخل زوجها فرآه فأخذته الحمية فأراد أن يقتله، فكان الزاني أمهر منه فسبق إلى قتله. ففي القوانين يقولون لا شيء عليه، يكمل زناه ويخرج من البيت ولا شيء عليه. لماذا؟ لأنه زنى بها برضاها، ما أجورها، هو اعتدى على فراش زوجها وهذا الحق خاص بزوجها لا ينتقل لأحد غيره. الزوج أراد أن يقتله تعديا، لأنه هذا الزوج ينبغي أن يشكو فقط لما يرى زوجته، ما له أن يفعل شيئا، ينبغي أن يشكوه، فهو متعد بمحاولة قتله، والزاني دافع عن نفسه فقتل من أراد أن يقتله. فمداخلات هذه القوانين تقول أن القاتل لا شيء عليه، هذا عيب في النتيجة. متى ظهر هذا العيب؟ لأنه من عند غير الله. كيفما قلبت أحكام الله في أي ظرف وضعتها، في أي ملابسات، في أي أزمنة، في أي زمان في أي مكان يبقى حكم الله، يبقى حكم الله فيه عدل وفيه حق، ولا تجد اختلافا في حكم الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه المشرع هو خالق الإنسان، وهو الذي يعلم ما يصلح الإنسان. ولذا القوانين دائما بعد التطبيق تكون لها مستثنيات وتعديلات ومذكرات إيضاحية وإلغاء وتصويت وما شابه. لماذا؟ لأنها ليست من عند الله، ولذا يجدون فيها اختلافا كثيرا، فقد يكون قانون لسنة كذا بعد كم سنة يغير القانون، هذا غير موجود في الكتاب والسنة، لأن الكتاب والسنة واحد، ومهما قلبت الأمور تبقى ثابتة بثبات الحق، فالحق ثابت مع اختلاف الزمان والمكان. قال ابن كثير رحمه الله: أفلا يتدبرون القرآن؟ يأمر تعالى بتدبر القرآن وتفهم معانيه، وينهاهم عن الإعراض عنه وعن مفاهيمه المحكمة وألفاظه البليغة، ومخبرا لهم بأنه لا اختلاف ولا اضطراب فيه ولا تعارض، لأنه حق نزل من حق. ثم قال: ولو كان من عند غير الله، أي لو كان مختلفا كما يقول المشركون والمنافقون سرا، لوجدوا فيه اختلافا أي تضادا كثيرا، والمعنى أنه سالم من الاختلاف، فهو من عند الله تعالى كما أخبر عن الراسخين في العلم إذ قالوا آمنا به كل من عند ربنا، أي محكمه ومتشابهه حق، فرد المتشابه إلى المحكم فاهتدوا، وأما الزائغون ردوا المحكم إلى المتشابه فغووا. روى الإمام أحمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: لقد جلست أنا وأخي مجلسا ما أحب لو أن لي به حمر النعم، أقبلت أنا وأخي وإذا ما الشيخة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على باب من أبوابه، فكرهنا أن نفرق بينهم، فجلسنا حجزة إذ ذكروا آية من القرآن فتماروا فيها حتى ارتفعت أصواتهم، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مغضبا حتى احمر وجهه يرميهم بالتراب ويقول: مهلا يا قوم، بهذا أهلكت الأمم من قبلكم باختلافهم على أنبيائهم وضربهم الكتب بعضها ببعض، إن القرآن لم ينزل يكذب بعضه بعضا، إنما نزل يصدق بعضه بعضا، فما عرفتم منه فاعملوا به، وما جهلتم منه فردوه إلى عالمه. ورواه أيضا مسلم والنسائي. وقوله: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، إنكار على من يبادر إلى إفشاء الأمور قبل تحققها. بعض الناس مجرد ما يسمع خبر يشيع ويذيع في الناس، لا، تأكد تثبت، ولا سيما في الأخبار التي تخص الأشخاص، ولا سيما إن كان الأشخاص أحياء فيحرم عليك أن تذيع الأخبار دون أن تتثبت ودون أن تعلم. والذي نفسي بيده لو أن كل واحد منا سمع خبرا عن أخيه تثبت منه ما قامت وما نفقت سوق الكذابين وما راجت سوق المرجفين، ولاستطعنا أن نضع الأشياء في أماكنها. متى جاءك واحد يخبرك عن آخر بشيء، قل له: تفضل، أنا وياك نمشي إليه ونتأكد من كلامك فإن استجاب فاعلم أنه محق، وإن أبى فاعلم أنه مغرض أنه كذاب. بعض الناس يتعجل في الأخبار وفي نقلها، وينبغي للعاقل أن يسأل نفسه دائما: ما هو فائدة هذا الأمر؟ إن وجد فائدة خاض فيه واشتغل به، وإن لم يجد فائدة أعرض عنه. الإنسان بطبعه يحب أن يظهر نقص غيره، ولا سيما إن ظهر أنه أرفع منه، فما هو فائدة الانشغال بالأمور إن جاءت من غير التثبت؟ لا يكون الرجل نبيلا حتى يسمع ويدع كثيرا مما سمع، ومن حدث بكل ما سمع لابد أن يكذب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. لا تحدث بكل ما سمعت، حدث بأطيب ما سمعت، حدث بما ينفع الناس مما سمعت. والشيء الذي فيه الظن يترك، والشيء الذي فيه القدح والغمز واللبز والنبذ بالناس اتركه، حينئذ يكون معدنك جيدا، وحينئذ تكون طيبا. النفس إن كانت طيبة فلا تحمل إلا الخبر الطيب ولا تنشر إلا الخبر الطيب، والنفس إن كانت خبيثة فلا تحمل إلا الخبر الخبيث وتكثر من الزعم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث: بئس مطية الخبر، بئس مطية الرجل زعمه. يبقى الإنسان يزعم الشيء المظنون يعامله معاملة الشيء المتيقن عليه، لا، ليس هكذا المؤمن. المؤمن إن تكلم بتثبت، وإن قال وراد أن ينصح يأتي البيت من بابه ولا يأتيه من خلفه. فلان أخطأ، ليس أحد فوق النصيحة، ولا خير إن لم يقل النصيحة للمخطئ، ولا خير في المخطئ إن لم يقبل النصيحة ممن ينصحه. لكن اليوم في هرج ومرج وفي حظ نفس، وهذا حقيقة آفة، هذه آفة أكثر ما انتشرت بين طلبة العلم. وشيخ الإسلام له كلمة عجيبة يقول: بعض الناس كالذباب لا يقع إلا على الجروح، بعض الناس كالذباب لا يقع إلا على الجروح، فمتى اندمل الجرح لا وجود له، ومتى ظهر الجرح كان له وجود. بعض الناس هكذا. وقد ضرب لنا أسلافنا في المعاني الآيات: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. هذه صفة المنافقين. صفة المؤمنين لا يذيعوا، يضع الأشياء في أماكنها، يردوه إلى الله وإلى الرسول وإلى أولي الأمر الذين يستنبطونه منهم، فيتريثون ويتمهلون ويتثبتون ويضعون الأشياء في أماكنها. جاء لرجل من السلف فقيل له: فلان يقول كذا وكذا وكذا، يقول عنك كذا وكذا وكذا. فقال له: سبحان الله، أما وجد الشيطان رسولا غيرك؟ فأسكته. بعض الناس ينم لك، وكما قال عبد الله بن مسعود: من نم لك نم عليك. الذي يأتيك بالأخبار أن فلان ويقول عنك فاعلم أنه يكذب عليك، الذي ينم لك ينم عليك. ولذا الواجب على الإنسان إن سمع شيئا أن لا يتعجل. المنافقون: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. إنكار على من يبادر إلى إفشاء الأمور قبل تحققها. فقد روى مسلم في مقدمة صحيحه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. وفي الصحيحين عن المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بئس مطية الرجل زعموا. ومن المتفق على صحته أن عمر بن الخطاب بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق نساءه، وكانت ابنته حفصة تحت النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء من منزله حتى دخل المسجد فوجد الناس يقولون ذلك، فلم يصبر حتى استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم فاستفهمه: أطلقت نساءك؟ فقال: لا. فقال عمر: فقلت: الله أكبر. الناس يشيعون على رسول الله شيئا وهو لم يفعله، والناس المراد بهم من؟ الصحابة. ولذا إخواني في أمور الشدة وأمور الفتنة أحسن شيء في معاملة الفتنة التريث والاستفهام وعدم الخوض مع الخائضين. وعند مسلم: فقلت: أطلقتهن؟ فقال: لا. فقمت على باب المسجد فناديت بأعلى صوتي: لم يطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه.